الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حد حدودا وفرض فرائض وأمر أوامر وحذر من نواهي على العباد أن يقفوا عند حدود الله وأن يطيعوا أوامر الله وأن يجتنبوا نواهي الله، فمن أطاع الله فاز في الدارين وسعد في الدارين. من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين. أحبتي في الله، إخوتي في الله، من النساء المسلمات المؤمنات القانتات التائبات، من الأمور التي انتشرت في بلدنا وفي كثير من بلدان المسلمين مسألة الاختلاط بين الرجال والنساء، الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية، ليس هناك حدود فاصلة بين الرجل والمرأة، اختلاط في كل شيء، في البيوت، في السيارات، في المتنزهات، في الأماكن العامة، السفر الطويل، كل هذا لا تأبه المرأة به فتختلط بالرجل الأجنبي، والخلوة مصيرها إلى محرم كبير. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا، ما حذرش من الزنا مباشرة، بل من كل شيء يؤدي إلى الزنا. وقال ربنا عز وجل في بيعة النساء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يعصينك في معروف، يعصينك في معروف أي لا تخلون امرأة برجل لا يحل لها، لا يخلون رجل بامرأة ولا تخلون امرأة برجل. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان معهما الشيطان أو ثالثهما الشيطان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان. التي تؤمن بالله ويؤمن بالله لا يخلو بامرأة لا تحل له، بامرأة أجنبية، إلا ومعها محرم. وقد نهانا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الدخول على النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، لا تدخل على امرأة ليس معها محرم في بيتها، ولا تخلون معها إما في السيارة أو في سفر أو في بيت، خادم مع النساء، خادمة مع الرجال، لا يحل إلا كان الشيطان ثالثهما. واحد يقول لي طب وإيه اللي فيها، ده خدامة أو ده خادم، ده سائق الشوفير بتاعنا. مصائب حدثت، بل طلقت المرأة من زوجها لتتزوج بسائقها الخدام أو العامل عندها أو الأجير عندها، والله طلقت من زوجها وهي عالية في المستوى حتى تتزوج بسائق بلايا. اوعوا تفكروا ان احنا بنقول هذا الكلام من عند انفسنا، بل هو كلام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي علمه ربه، الذي اعلمه ربه ببعض ما يكون واخبرنا به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، افرأيت الحم؟ قال النبي: الحم والموت. كتير جدا من النساء زوجها خارج البيت، جاء أخوه، جاء عمه، جاء خاله، جاء ابن عمه ابن خاله، لازم تأذن له، لأنها لو ما سمحتلوش يدخل بقت مصيبة. إزاي عمه يجي وما يدخلش وتقول له لا ده زوجي في الخارج؟ مصيبة. رغم أن هذا الشرع الأدب إن أنا ما أدخلش، أنا اللي ما أدخلش، أول ما أدخل أستأذن. أخي هنا؟ قالت لا. طيب السلام عليكم. ابن أخي هنا؟ لا السلام عليكم. ابن أختي هنا؟ لا السلام عليكم. خالي هنا؟ لا السلام عليكم. الحم والموت، والحم هو قريب الزوج، عمه أو أخوه أو ابن عمه، كل أقارب الزوج ما عدا الزوج والأب، يبقى دول كلهم محرمين على المرأة، ما يدخلوش. ما يدخلوش ولا يختلي بها. نعم، ولا يختلي بها ولا يدخل في بيتها، لأنه مدعاة للجريمة الكبرى. مش أنتوا بتسمعوا؟ ويمكن أنا ما بسمعش زي ما أنتوا بتسمعوا عن قضية زنا المحارم اللي كلموا عنها كتير جدا، كلها بسبب ماذا؟ والله بسبب إهمالنا لهذا الأمر النبوي، بسبب إهمالنا لهذا الأمر الرباني. ولا يعصينك في معروف، ولا يعصينك في معروف، لأنك قلت ما تدخلش على المرأة. لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. كل المصائب التي تحدث بسبب إهمالنا وتركنا لأوامر ربنا ولأوامر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال مجاهد في تفسير قول الله تعالى: ولا يعصينك في معروف، قال: لا تخلو المرأة بالرجال. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما جاء سيدنا أبو بكر يشكو رجالا من بني هاشم دخلوا على زوجته أسماء بنت عميس الهاشمية، فدخل أبو بكر فوجد رجالا في بيته، مش رجل واحد، مجموعة رجال، فغضب أبو بكر، وكان رجل حر، رجل عنده حمية، عنده دين، لا يرضى على امرأته أن تجالس الرجال. الآن في بعض الرجال يدخل ينام ويقول لزوجته: خليك أنت مع الرجال، ضيفهم وكرمهم. وأحيانا يجي له ضيوف أصدقاء أو حد من أهله يقول لهم: اتفضلوا البيت موجود، واستأذنكم أنا عشان أنا عندي عمل، عندي مشوار، رايح أقابل حد، وهو اللي يسمح له. أترضى بهذا؟ قال أبو بكر: فذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أسماء ويشكو بني هاشم، وقال: والله يا رسول الله ما رأيت إلا خيرا، أنا ما شفتش سوء ولا شيء يؤذيني، لكن لقيت رجالة في البيت، وهذا ما يحق لها ولا يحق لهم أن يدخلوا على أسماء بنت عميس. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله برأها، فهي بريئة. لكن قام النبي فخطب في أصحابه وقال: لا يدخلن أحد على امرأة غاب زوجها مغيبة، يعني غاب عنها زوجها، إلا ومعه رجل أو رجلان كما في بعض الروايات. لكن نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخلوة بالمرأة الأجنبية. في عندنا أمثلة، امرأة تروح لدكتور رجل وتكشف هي لوحدها ويكشف بدنها وتقول ده دكتور، وهو يقول أنا دكتور كشفي، لا يحل لا يجوز. امرأة دكتورة وتكشف على رجل وهي لوحدها، لا يحل. ركوبها السيارة، جلوسهم في مكان حتى وإن كان مكان عام لكن بعيد عنها، لا يسمعون أصواتهم ولا يرون حركتهم، هذه نوع من أنواع الخلوة التي حرمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يستر على نسائنا وبناتنا ورجالنا، وأن يحفظ أعراضنا بحوله وقوته، هو خير الغافلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.